ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب أورده المؤلف كما ذكر ليذكر ما ورد من أشياء مستحبة في الصلاة، وقد يكون استحبابها متأكد وقد يكون دون ذلك، وأيضا أمور مكروهة. فأورد هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. الحديث جاء فيه كما ذكر المؤلف، يقول: كانوا يتناوبون رعاية الإبل. الصحابة رضي الله عنهم كان يجمعون إبلهم بعضها إلى بعض، فبدل من أن كل واحد ينفرد برعاية إبله يتناوبون، يوم يرعاها فلان واليوم الآخر فلان، أو بحسب ما يتفقون عليه، أسبوع وأسبوع أو يومين ويومين، بحسب، إنما لكل منهم نوبة تخصه. فيقول لما اتفق له أن نوبته في ذلك اليوم روحها بعشي. الرواح هو ما يكون بعد الزوال، أي أنه بكر بترويحها من المرعى إلى حيث تستقر في أحوشتها، قد يكون بعد العصر أو قبيل المغرب أو ما إلى ذلك. الحاصل أنه انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الصحابة رضي الله عنهم، وسمع منه هذه المقالة: من توضأ فأحسن الوضوء فصلى ركعتين أقبل عليهما بوجهه وقلبه إلا أدخله الله الجنة. في زيادة أخرى أيضا عند مسلم يقول: فبينما قلت هذا إذا بين يدي رجل قال: قلت: ما أجود هذا، لما سمع هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين بالصفة المذكورة، ما أجود هذا؟ قال: والتي قبلها أجود منها. فإذا عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: إني رأيتك آنفا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأبلغ الوضوء أو أسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فعمر رضي الله عنه يقول: هذه أجود. هذه لم يدركها عقبة بن عامر، إنما أدرك التي بعدها وقال: ما أجود هذا. المؤلف أورد هذا الحديث لما فيه من قوله عليه الصلاة والسلام: فأقبل عليهما، فأقبل على صلاته بقلبه ووجهه. يقول أهل العلم: قوله عليه السلام أقبل بقلبه علامة الخشوع، لأن الخشوع يكون منبعه من القلب، وبوجهه علامة الخضوع والاستسلام والتذلل لله سبحانه وتعالى. فإذن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي في حق المصلي أن يقبل على صلاته ظاهرا وباطنا، باطنا بقلبه، لا يتفكر بشيء من أمور الدنيا من هنا أو هناك، بل يكون تفكره في شأن صلاته، وأيضا في ظاهره يقبل وجهه، فلا يلتفت يمنة أو يسرة، ولا يطلق بصره، ولا يكثر الحركة والعبث في صلاته، بل يستسلم في ظاهر حركاته لله سبحانه وتعالى. فإذا استطاع وتمكن من هذا خشوعا وخضوعا، أقبل بوجهه وقلبه، حصل هذا الأجر. إلا أدخله الله الجنة، حصل له هذا الأجر. وإن أيضا حصل الإسباغ وأسبغ الوضوء وأبلغه بأن أتى به على الوجه المشروع من غير إسراف في الماء ومن غير تقصير في غسل الأعضاء، وما ورد من الأذكار خاصة يعني التسمية في أوله واستحضار النية وما إلى ذلك أيضا، وقال هذا الذكر وهو الإعلام بالشهادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأنت يا أخي، نحن نتوضأ في اليوم يعني مرارا، قد يكون 3 4 5، بعض الناس بعدد الصلوات، وبعضهم قد يتوضأ للصلاتين مرة واحدة، المغرب والعشاء بوضوء واحد، وربما العصر معها أحيانا. المهم أنك تتوضأ مرارا، فأنت تحرص على أن تقول هذا الذكر هذا الذكر. ثم أيضا إذا كان الوقت ليس وقت ناهي، فالأولى أن تأتي بهاتين الركعتين، تصلي ركعتين، ويقول أهل العلم الأولى أن تخففهما حتى تتمكن من الإقبال عليهما بوجهك وقلبك. كل ما خففتها وخففت القراءة فهذا أدعى أن الشيطان لا يتسلل إلى نفسك ويشغلك عن صلاتك، فتأتي صلاتك كلها قد أتيتها بخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى.